يوم يومين عام عامين وهو عاجل، ثم لها الحق في فسخ نكاح يمينه بواسطة القضاء الشرعي. قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي رضي الله عنهم، والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله أجمعين. إذا عجز عن النفاق ما استطعت تبقى لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس، صبرت شهر شهرين عام عامين تطالب بالطلاق ولا الحق، لكن يطلقها القاضي. مرة ثانية أعيد هذا، الإعسار بالنفقة، فمن أعسر بنفقة زوجته إن صبرته ما استطاعت من الوقت طويلا أو قصيرا، ثم لها الحق في فسخ نكاح يمينه ولكن بواسطة القضاء الشرعي. قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي وطعام اجمعين، والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله اجمعين. خامسا خيار الطلاق. خامسا اذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، خرج من مدينة ما عرفنا اين ذهب، ولم يترك لزوجته نفقة لا ريال ولا ألف، ولم يوصي أحدا بالإنفاق عليها تركها، ولم يقم غيره بنفق ولم يقم غيره بنفقتها. لو شخص قال أنا أقوم أنا أنفق عليك اسكتي، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها. أما إذا كان عندها ما تنفق على نفسها وتراجع الزوج مرة ثانية يعطيها ما أنفقها، ثم ترجع به على زوجها، فإن لها الحق في فسخ هذه، لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعي، فترفع أمرها إلى القاضي فيعظها ويوصيها بالصبر. القاضي لما ترفع القاضي إليه يحملها على الصبر والتقوى والصبر، واحتسبي غدا لزوجك كذا مثلا، فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجها، يشهدون على غيبة زوجها وإعسارها، ثم يجري الفسخ بينهما ويعتبر الفسخ طلقة راجعية. فإن عاد الزوج في مدة العدة عادت إليه. سادسا العتق بعد الرق، إن كانت الزوجة أمة تحت عبد، عبد تزوج حرة ثم عتقت هي، إن كانت الزوجة أمة تحت عبد أيضا ثم عتقت، فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط أن لا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها. بهذا الشرط ما دام قد عاتقها مولاها او سيدها او قريبها فعاتقت لم تمكن من نفسها، ومن ثم لها الفسخ، وان اصرت على البقاء يجوز. ونسمع مره ثانيه، العتق بعد الرق اذا كانت الزوجه امه تحت عبد ثم عاتقت، فان لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط ألا تمكن من نفسها بعد علمها بحرية نفسها، فإن مكنته بعد العلم فلا حق لها في الفسخ، انتهى أمره. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم ماذا قالت، قالت إن بريرة أعتقت، إن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ولو كان حرا لم يخيرها. هذا دليل ان من كانت تحت الأمة وهو عبد ثم عتقت الأمة عتقت، اذا لم يبني بها لها الحق في الفراق، اذن لها رسول الله وان رضيت لها ذلك. هذه كلها الخيار في البقاء والطلاق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.